قال الفصل الرابع: وأما أموال المسلمين التي تسترد من أيدي الكفار. يعني ربما كما هو معلوم أنتم تعلمون أن الكفار قد يغلون أيضا على المؤمنين، سواء كان المؤمنون في حالة قوة أو ضعف، وربما يأخذون بعضا من أموالهم. وقد حصل ذلك أيضا أنه غير على السرح في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ ناقته العرب عليه الصلاة والسلام، وامرأة أخذها المشركون فضل، فقامت هذه المرأة فما غمزت ناقة إلا ظهر لها صوت، حتى جاءت إلى هذه الناقة ناقة رسول الله فانتطقها هذه المرأة فعادت. لكن المرأة أقسمت أنها إن وصلت عليها سالمة فإنها ستنحرها، ولذلك أنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كما سيأتي. هذا الذي نعرفه بجزاء سم النار، يعني ناقة صمتت وقامت عليها وردتها إلى بلاد المسلمين وتريد أن تجازيها بأن تنحرها، أنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا ندر في المعصية ولا أيضا نظر فيما لا يملكه ابن آدم. قال: وأما أموال المسلمين التي تسترد من أيدي الكفار. فإذا ما استولى المسلمون على بعض أموال المسلمين كما حصل بالنسبة أيضا لعبد الله بن عمر، فإنه أيضا أخذت له بغلة أو ناقة، فلما استردها المسلمون بعد ذلك فرضيت له. وسيأتي الخلاف في هذه المسألة، يعني ما يسترده المسلمون من أموال المسلمين التي استولى عليها الكفار، هل صاحبها حق بها أو لا؟ بمعنى هل تدفع إليه ترد إليه، أو أن المسألة فيها تفصيل يختلف الأمر بين أن يكون قبل القسمة أو بعدها. فما كان قبل قسمة الغنائم يرد لصاحبه، وما كان بعدها لا يرد له، أو أنه من الأصل يدخل في الغنائم، هذا كله فيه كلام للعلماء. قال: فإنهم اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال مشهورة. أحدها أن ما استرد حقيقة الأقوال المشهورة ثلاثة. القول الأول أنه يرد إليه مطلقا، أنه إن كان قبل القسمة يعطاه مطلقا، وإن كان بعد القسمة فيه قولان ينقسم إلى قسمين، فيه من يرى أنه يرد إليه بالثمن، وهناك من يرى أنه لا يرد إليه. هذه الأقوال الثلاثة المشهورة. قال: أحدها أن ما استرد المسلمون من أيدي الكفار من أموال المسلمين فهو لأربابها من المسلمين، يعني لأصحابها، لأربابها لأصحابها، وليس للغزاة المستردين لذلك منها شيء. وممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه وأبو ثور. هذا حقيقة من حيث الجملة أيها الإخوة العلماء متفقون على هذا، يعني من حيث الجملة لا التفصيل، أن ما يسترده المسلمون من أموال أخذت لبعض المسلمين فإنها ترد إليهم قبل القسمة، هم أحق بها من غيرهم. قال: والقول الثاني أن ما استرد المسلمون من ذلك هو غنيمة الجيش ليس لصاحبه منه شيء، على أساس أن هذه غنيمة كسب المسلمون، وأن الكافر إذا أخذ مالا لمسلم فإنه يملكه بالقهر يعني بالقوة. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلم على شيء فهو له، من أسلم على شيء حتى وإن كان هذا الشيء قد أخذه من المسلمين. قال: وهذا القول قاله الزهري وعمرو بن دينار، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: والقول الثالث أن ما وجد من أموال المسلمين قبل القسم فصاحبه أحق به بلا ثمن. هذا ورد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصته مع الرجل الذي جاء إليه، قال: إن وجدته قبل القسمة فهو لك، وإن وجدته بعد القسم فهو لك بثمنه. وهذا أيضا الجزء الثاني من الحديث حجة للذين قالوا: أولادي بثمنه. وما وجد من ذلك بعد القسم فصاحبه أحق به بالقيمة. وهؤلاء قسموا قسمين، فبعضهم رأى هذا الرأي في كل ما استرده المسلمون من أيدي الكفار بأي وجه صار ذلك إلى أيدي الكفار، يعني سواء دخل أرض الحرب واستقر عندهم أو أدركه المؤمنون قبل أن يصل إلى ديارهم فاستولوا عليه، أخذوها استربوه منهم. وفي أي موضع صار وممن قال بهذا القول؟ مالك والثوري وجماعة، وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأحمد أيضا، لكن المؤلف تفصيله هنا يعني فيه شيء من الإبهام. وبعضهم فرق بين ما صار من ذلك إلى أيدي الكفار غلبة وحازوه حتى أوصلوه إلى دار المشركين، وبين ما أخذ منهم قبل أن يحوزوه ويبلغوا به دار الشرك. ربما هذا التفصيل في داخل مذهب مالك، أنا لا أعرفه، لعله في مذهب مالك. أما الحنابلة عندهم التفصيل فيما يلي: إن استرده المؤمنون وجاء صاحبه قبل القسمة فإنه يأخذه مطلقا بلا ذنب، وإن كان بعد القسمة ففيه روايتان في المذهب. الرواية الأولى أنه يستحقه بثمنه، الرواية الثانية أنه لا يستحق ويصبح جزءا من الغنيمة. قال وبين الشافعية عنده بينه يستحقه على كل حال. نعم. قال فقالوه، قال فقالوا ما حازوه فحكمه إن ألفاه صاحبه قبل القسم. ألفاه وجده، ألفينا بان يعني وجدنا. ما حازوه فحكمه إن ألفاه صاحبه قبل القسم فهو له، وإن ألفاه بعد القسم فهو أحق به بالثمن. قالوا وأما ما لم يحزه العدو بأن يبلغوا دارهم به فصاحبه أحق به يعني قبل القسم وبعده. إن يدرك قبل أن يدخل دار العدو. قالوا وأما ما لم يحزه العدو. لماذا؟ لأنهم يرون أن الاستيلاء هنا ناقص، فلم يكن بالقهر، لأن المسلمين استطاعوا أن يردوه قبل أن يصل إلى ديار فيتملكوا. إذن التملك إن ما يتم تماما كاملا وصولهم إلى أرضهم واستيلائهم عليه. قالوا وأما ما لم يحزه العدو بأن يبلغوا دارهم به فصاحبه أحق به قبل القسم وبعده، وهذا هو القول الرابع. قال المصنف رحمه الله: واختلافهم راجع إلى اختلافهم في هل يملك الكفار على المسلمين أموالهم إذا غلبوهم عليها أم ليس يملكونها. أكثر العلماء على أنهم يملكونها قهرا، ولذلك جاء في الأثر: من أسلم على شيء فهو له، فذلك دليل على أنهم يملكونها. نعم. وأنتم تعلمون أيضا أن الكفار أيضا كانوا استولوا على أموال المسلمين في مكة وبقيت عندهم، ولذلك سيأتي في حديث: وهل ترك لنا عقيل من منزل، وفي رواية: من رباع، لأن الدين مختلف. وأنتم تعلمون أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال وسبب اختلافهم في هذه المسألة تعارض الآثار في هذا الباب والقياس، وذلك أن حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما يدل على أن المشركين ليس يملكون على المسلمين شيئا، وهو قال: أغار المشركون على سرح المدينة وأخذوا العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة من المسلمين، لما كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد ناموا، فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا أرغى حتى أتت العظباء. صوت البعير إنما هو يسمى رغى. حتى أتت العظباء يعني ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت ناقة ذلولا فركبتها، ثم توجهت قبل المدينة ونذرت لئن نجاها الله لتنحرنها. فلما قدمت المدينة عرفت الناقة، فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته المرأة بنذرها، قال صلى الله عليه وسلم: بئس ما جزيتها، لا نذر فيما لا يملك ابن آدم ولا نذر في معصية. يعني لو أن الإنسان، ليس للإنسان أن ينذر أن يفعل شيئا لا يملكه، يعني يأتي فينذر أن يتصدق من مال فلان أو أن يفعل كذا وكذا، وكذلك لو نذر في معصية لا يوفي. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ولا كفارة هنا في نذر المعصية، لأنه يكفي الإنسان أنه يرجع عن المعصية. قال وكذلك حقيقة قال العلماء وهم الجمهور لا حجة فيه، لأن الاستيلاء هنا لم يتم بدليل لأن المرأة رجعت بها فعادت إلى دار المؤمنين، فلا ينبغي أن يجعل ذلك قاعدة يستدل بها. قال وكذلك يدل ظاهر حديث يدل ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما على مثل هذا، وهو أنه أغار له فرس فأخذها العدو فظهر عليه المسلمون فردت عليه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهما حديثان ثابتان. لكن هذا إنما هو قبل القسمة، هذا كله قبل القسمة، وأما الناقة فإنها رجعت أخذت وعادت، أما حديث هذا كلاهما في الصحيحين أو في أحدهما. قال وهما حديثان ثابتان، وأما الأثر الذي يدل على ملك الكفار على المسلمين فقوله صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من منزل، يعني لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل في بيت كذا، فقال عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من ربا، يعني من دور أو من منزل. لماذا؟ لأنه ورد تلك الدور، وتعلمون أن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر المسلم، يعني أنه باع دوره التي كانت له بمكة بعد هجرته منها صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني قبل إسلام عقيل. قال وأما القياس فإن من شبه الأموال بالرقاب قال الكفار، لكن المؤلف لم يعرف لدليل الأكثرين وهم الجمهور أن رسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أدرك ماله قبل قسمته فهو أحق به، وإن أدركه بعد القسمة فإنما يأخذه بثمنه. قال وأما القياس فإن من شبه الأموال بالرقاب قال الكفار كما لا يملكون رقابهم فكذلك لا يملكون أموالهم كحال الباغي مع العادل. يقصد بذلك هنا أن الكفار لا يملكون رقاب المؤمنين، كذلك أيضا لا يملكون أيضا أموال، هذا تعليل الطريق الآخر. ولذلك لو استولى الكفار على مسلم فإنه لا يكون مملوكا في هذه الحالة إذا عاد إلى المسلمين، وإنما يعود حرا، هذا هو مراد المؤلف، أي أنه لا يوضع عليه الرقة، إنه لا يكون رقيقا. فإذا كان المسلم لا يكون رقيقا كذلك أيضا لا يملكون أموال المؤمنين بالقهر. قال كحال الباغي مع العادل، أعني أنه لا يملك عليهم الأمرين جميعا. قال ومن قال يملكون قال من ليس يملك فهو ضامن للشيء فاتت عينه، وقد أجمعوا على أن الكفار غير ضامنين لأموال المسلمين. هذه من المسألة التي تكلم عنها المؤلف والعلماء ولم يعرض لها المؤلف. لو استولى الكفار على أموال المسلمين، لو استولى الكافر على مال من أموال المسلمين ثم دخل أرض المسلمين مسلما فإنه لا يطالب بما أتلفه من أموال المسلمين لأنه ملك، هذا أمر يشهد للجمهور وليس للفريق الآخر. كذلك أيضا سيأتي فيما لو أسلم ودخل أيضا بماله الذي استولى عليه فإنه له، من أسلم على شيء فهو له كما في الحديث. قال أعني أنه لا يملك عليهم الأمرين جميعا، ومن قال يملكون قال من ليس يملك فهو ضامن للشيء إن فاتت عينه. قال وقد أجمعوا على أن الكفار غير ضامنين لأموال المسلمين. نعم هو كما ذكر المؤلف غير ضامنين، وهذا دليل على أنهم يملكونها، يعني هذا دليل للذين قالوا بأنهم يملكون أموال المؤمنين قهرا. فلزم عن ذلك أن الكفار ليسوا بغير مالكين للأموال، إذا يعني ليسوا بغير مالكين، يعني أو لم يقول مالكين، يعني بدلا يقول بغير مالكين، بغير مالكين للأموال فهم مالكون، إذ لو كانوا غير مالكين لضمنوا. إذا معنى هذا أنهم مالكون. وأما من فرق بين الحكم قبل القسم وبعده، قبل الغنم وبعده، نعم. قال وأما من فرق بين الحكم قبل الغنم وبعده. الغنم يعني الغنم يعني الغنيمة يعني بعد أن استردت هذه الأموال. وبين ما أخذه المشركون بغلبة أو بغير غلبة بأن صار إليهم من تلقائه مثل العبد الآبق والفرس العائق فليس له حظ من النظر، وذلك أنه ليس يجد وسطا بين أن يقول إما أن يملك المشرك على المسلم شيئا أو لا يملكه إلا أن يثبت في ذلك دليل سمعي. قال لكن أصحاب هذا المذهب إنما صاروا إليه لحديث الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون قد أصابوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصبته قبل أن يقسم فهو لك، وإن أصبته بعد القسم أخذته بالقيمة. لكن الحسن بن عمارة مجتمع على ضعفه وترك الاحتجاج به عند أهل الحديث، والذي عول عليه مالك رحمه الله فيما أحسب من ذلك هو قضاء عمر رضي الله عنه بذلك، ولكن ليس يجعل له أخذه بالثمن بعد القسم على ظاهر حديثه، واستثناء أبي حنيفة أم الولد والمدبر من سائر الأموال لا معنى له، وذلك أنه يرى أن الكفار يملكون على المسلمين سائر الأموال ما عدا هذين. وكذلك قول مالك في أم الولد إنه إذا أصابها مولاها بعد القسم أن على الإمام أن يفديها، فإن لم يفعل أجبر سيدها على فدائها، فإن لم يكن له مال أعطيت له. وأتبعه الذي أخرجت في نصيبه بقيمتها دينا متى أيسر، هو قول أيضا ليس له حظ من النظر، لأنه إن لم يملكها الكفار فقد يجب أن يأخذها بغير ثمن، وإن ملكوها فلا سبيل له عليها. وأيضا فإنه لا فرق بينها وبين سائر الأموال إلا أن يثبت في ذلك سماع. ومن هذا الأصل أعني من اختلافهم هل يملك المشرك مال المسلم أو لا يملك، قال اختلف الفقهاء في الكافر يسلم وبيده مال مسلم هل يصح له أم لا. تكلمنا عن هذا وقلنا إنه يصح له، فقال مالك أبو حنيفة يصح له وأحمد، وقال الشافعي على أصله لا يصح له. قال واختلف مالك أبو حنيفة إذا دخل مسلم إلى الكفار على جهة التلصص وأخذ مما في أيديهم مال مسلم، فقال أبو حنيفة وأحمد هو أولى به، وإن أراده صاحبه أخذه بالثمن. فقال مالك هو لصاحبه فلم يجري على أصله، يعني المؤلف هنا ينقد الإمام مالك لأنه خرج عن قاعدته، ولا شك أن الأقرب هنا هو قول الإمامين أبي حنيفة وأحمد. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن هذا الباب اختلافهم في الحرب يسلم ويهاجر ويترك في دار الحرب ولده وزوجه وماله. هذه مسألة مهمة، وسترون أن الخلاف فيها بين الجمهور وبين أبي حنيفة. يعني أولا هناك مسألتان، المسألة الأولى لو أسلم الحربي وبقي في دار الحرب فاستولى المسلمون على تلك الدار، فإن المسلم في هذه الحالة يكون معصوما المال أيضا، بمعنى أنه لا يؤخذ ماله غنيمة ولا تسبى ذراري لأنه مؤمن وإن أقام في دار الحرب. هذه مسألة أولى لم يذكرها المؤلف. المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف فيما لو أسلم في دار الحرب ثم دخل دار المسلمين وترك وراءه إما مالا أو مالا وزوجة، يعني يترك مالا ومتاعا وأولادا وزوجة، فما الحكم في هؤلاء؟ فضل. قال هل ومن هذا الباب اختلافهم في الحربي يسلم ويهاجر ويترك في دار الحرب ولده وزوجه وماله. هناك مسألة أخرى لم يعرضها المؤلف، الأولى التي ذكرت لكم يسلم ويبقى في دار الحرب، فإن المسلم كما تعلمون معصوم الدم أيضا وكذلك المال، فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق. قال: ومن هذا الباب اختلافهم في الحربي يسلم ويهاجر ويترك في دار الحرب ولده. في الحرب الكافر غير اهل الذمه، اما اهل الذمه فلهم احكام تخصهم. ويترك من ليس له حرمه وهو ابو حنيفه، لانه يرى ان ما اخذه معه من مال او متاع او ولد فيعامل، فهنا لا يسبون ولا تؤخذ تلك الأموال. أما ما يبقى في تلك الدار أي دار الكفر فإنهم يعاملون معاملة غيرهم. لماذا؟ قال: لأن هؤلاء لم يتبعوه في إسلامه. قال: ومنهم من فرق بين المال والزوجة والولد فقال: ليس للمال حرمة وللولد والزوجة حرمة. هذا هو رأي الإمام مالك، وسترون أن المؤلف رحمه الله تعالى من غير المتعصبين لمذهبهم، فهو ينقض رأي المذهب في هذه المسألة، لأنه تفريق مع وجود مع عدم وجود فارق، أن يفرق بين المال وغيره، وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم التفريق بينهما: فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فإن من دخل في الإسلام ونطق بكلمة التوحيد فإنه بذلك يكون مسلما يعصم ماله، وكذلك أيضا دمه وما يتبع ذلك. وهنا جاء التفريق بينهما، ولذلك أخذ المؤلف على المالكية هذا التفريق. قال: وهذا جار على غير قياس، وهو قول مالك. يعني جامع على غير القياس، لأن هذا تفرقة مع عدم وجود فارق بينهما. قال: والأصل أن المبيح للمال هو الكفر، وأن العاصم له هو الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. يعني هذا جزء من حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وبهذا أيضا استشهد أبو بكر رضي الله عنه عندما ارتد من العرب ومنع من منع الزكاة، فإنه استدل بهذه الآية ووقف وقفته المشهورة، حينئذ رجع إلى قول الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قال: فمن زعم أن هاهنا مبيحا للمال غير الكفر من تملك عدو أو غيره فعليه الدليل. نعم، فعليه الدليل ولا دليل في ذلك، وبذلك يصبح مذهب جمهور العلماء هو الراجح في هذه المسألة، ويعرضه الدليل الذي استمعنا فيه. قال: وأيضا ومن هؤلاء الجمهور الشافعية والحنابلة كما عرفنا. قال: وليس هاهنا دليل تعارض به هذه القاعدة، والله أعلم. نعم، يعني هذه قاعدة ثابتة، ولكي ننقض قاعدة من القواعد أو نستثني منها فلا بد من وجود دليل يخص تلك القاعدة أو يقيدها، لكن الدليل غير قائم فتبقى ثابتة على أصلها غير منخرطة.